بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وبهنا أو ها هنا أشر إلى داني المكان وبه الكاف صلة. وبهنا أو ها هنا أشر إلى داني المكان وبه الكاف صلة. تلبو أدي أو بثنى فه أو هن أو بهنالك منطقا أو هن. هن أو هن موجود الكسر والفتح. بحثنا ماذا في اسم الإشارة؟ العرب وضعوا للإشارة إلى المكان أيضا وضعوا بل أسماء، يعني أسماء إشارة للإشارة إلى المكان. وطبعا فضلا، والمكان قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا. قريب أو بعيد أو متوسط حتى. فهذه الألفاظ وضعت للإشارة للمكان القريب. طبعا هو يقول القريب والبعيد، الإشارة إلى القريب هنا وها هنا، هنا وها هنا، إشارة للمكان القريب. بقية الألفاظ إشارة إلى البعيد، المكان البعيد، يعني هناك هنالك ثم، أو كما هو يقول هنا هنا. هذه ألفاظ أسماء إشارة للمكان البعيد، إلى المكان البعيد. طبعا عندما نقول اسم إشارة إلى المكان البعيد فيكون محله من الإعراب ماذا؟ ماذا يكون محله من الإعراب؟ هذا نقول إشارة إلى المكان محله بحسب الله باليوم. قاعدة ماذا تقول يعني؟ المكان ماذا يكون المكان؟ إذا كان مقدر هو مقدر، وإذا كان خبر هو خبر. غالبا تكون ماذا في محل نصب، حتى لو كانت مقدر هي تكون في محل نصب متعلقة بمحذوف خبر، يكون محلها النصب. هو الان ما ياتي بجمله، مثلا نقول هناك زيد، كيف نعرض هذه؟ هناك زيد، لا زيد مبتدا، هناك خبر مقدم نعرضها، يعني زيد هناك قدمنا الظرف على المبتدا. هناك بليه الكاف، الكاف قلنا للخطاب حرف خطاب حرفه. مو لا لا مو معرف يعني. ماذا ما أنت نعتبره هذا ظرف حتى لو كان معرفة ظرف. نعم من أسماء الإشارة هنا يعرب ظرفا لأنه إشارة إلى المكان، المشار إليه مكان والمكان ظرف. تجد باقي الأسماء أسماء الإشارة لا نعم حسب موقعها، حسب موقعها في الجملة. قد تكون مبتدا، قد تكون خبر، قد تكون فاعل، قد تكون مفعول به. أسماء الإشارة الأخرى بني هذا الآن، هذه الأسماء التي نريد نقرأها الآن، الآن بيناها، هذه إشارة إلى المكان لا إلى الشخص. إذا إلى المكان ستي الشخص أو غير الشخص، المكان المكان. لأننا نقول هناك زيد، يعني زيد الآن واقف أو جالس في ذلك المكان الذي أشرنا إليه، إشارة إلى المكان. اسم الأسماء الإشارة التي قرأناها بالأمس لا، هذه إشارة إلى غير المكان، إلى الشخص أو الشخص دوات معاني. هذا زيد، هذا رجل، دائما تأتي ظرف هنا، دائما ظرف هنا الشاهد. نعم أو بثمة هذه يقصد لفظة ثمة، كلمة ثمة، أو بهنالك. هنا قصد في بيت، قصد ما قصد هذا المعنى الذي أنا أقول عنه. نحن نقول هنا إذا جاءت في جملة، في جملة مثلا هناك رجل، هناك رجل، كيف نعرف هناك رجل؟ أصلا ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تكر كان بزيد النمرة. زين الآن رجل نكرة، كيف صح الابتداء به؟ ما نقول هناك رجل ها لا رجل مبتدا وجاد الابتداء بان وقع مبتدا مجوزه الكون الخبر ظرفا مقدم لا لا هذه ان شاء الله نص في ابتداء الخبر ولا يجوز الابتداء بالنكره مو معنى ما ان يقع فيها الجمله لا يجوز الابتداء بالنكره يعني لا يجوز ان يقع مبتدا لخبر والمبتدا قد يكون اول الجمله الاسميه قد يكون ماذا مؤخرا صحيح الاصل المبتدا ان يكون اول الجمله ولكن قد يؤخر جوازا او وجوبا ولا يجوز الابتداء بالنكره يعني لا يجوز ان تكون النكره مبتدا رجل في الدار لا يجوز بني رجل في الدار لا يجوز لكن متى يجوز اذا قلنا في الدار رجل احنا قدمنا القول ولكن هنا لا يجوز الابتداء لا لا لا لا هنا لا يجوز الابتداء لا يجوز الابتداء لانه لا مسوغ له اخرنا قد جاز ابن جاز ان يكون مبتدا وما هكذا يعني الان هذا كثر هذا في الدار هي الخبر إيه؟ ويجب المبتدا يعني هذا ان شاء الله في موقعين نقص الابتداء عن الكون ومبتدا نعم في الدار رجل صحيح مبتدا هنا ايضا كذلك هناك رجلون هنا اقول ظرف يتعلق بخبر محذوف ورجل ماذا مبتدا مؤخر الشاهد ماذا هناك تم تعرض على الظرفيه يعني تكون في محل نصب ظروف هذه لان اشاره الى مكان مبنيه اسم الشارع عندما نقول اسم الشارع في شبه حرفي مبنيه ولكن في محل نصب نقرا يقول وبهنا او ها هنا أشر إلى دال المكان يعني المكان القريب هنا وها هنا إشارة إلى المكان القريب وبه يعني به هنا أو ها هنا وبه الكاف صلة متى في البعد يعني إذا أردنا الإشارة إلى المكان البعيد وبه الكاف صلة في البعد أو بتم نفه أو هن هذه كلها يعني تم هن وهنا إذا اتصف به الكاف أو بهنالك منطقا أو هن هاي هن أو هن يعني هذا بكسرها وبفتحها هذه كل هذه الألفاظ تكون إشارة إلى ماذا إلى المكان البعيد لذا يقول يشار إلى المكان القريب هنا ويتقدمها هاء التنبيه فيقال ها هنا ويشار إلى البعيد على رأي المصنف بهناك وهنالك وهن وهن يعني بكسر الهاء وبفتحها بفتحها وبكسرها مع تشديد النون وبتم ثم أخوانها ثم حرف عقد لكن كثير سمعنا مثلا واحد يقول ومن ثم خطأ هذا يريد أن يقول ومن ثم يقول ومن ثم أمين ما تسبق ثم حرف عطف يعني بضم الساعة حرف عطف بفتحها يعني إشارة ظرف زمان ظرف مكان ماذا؟ لا لا لا ثم ظرف وهذا ظرف لحفة التاء طبعا ثمت بيت تتصل تاء التأنيث جوازا وثم ظرف ثم حذف واذا قلنا من ثم خطا يعني واضح هذا خطا لان من الجار ما تدخل على الحرف وهذا خطا لكن كثير نسمع استعمال هذا الخطا لو يصور القائل يقول من ثم يصور ان ثم ظرف هي يقول ومن هنا يقول ومن ثم ومن هنا لازم تقول من ثم ومن ثم تكون ظرف على اي وبتم وبلي وبتم وهنت هذا ايضا من الظروف هذه للبعيد لكن على مذهب غير المصنف قال وعلى مذهب غيره يعني غير المصنف هناك للمتوسط وما بعده للبعيد يعني يا حضرتكم صاعدنا مكان بعيد مكان داني قريب ومكان متوسط ومكان بعيد غير المثنى هنا وها هنا بالمكان القريب، إشارة المكان القريب، هناك بالكاف، هناك المكان المتوسط، بقية الألفاظ المكان ماذا؟ المكان البعيد. هناك المكان المتوسط، بقية الألفاظ المكان البعيد. هذا أنت غير المثنى. عند المثنى لا، ما عندنا المتوسط، قريب وبعيد، هنا وها هنا للقريب، وبقية الألفاظ المكان البعيد. خلاص انتهى معنا. ونبه مرة أخرى أن هذه الأسماء الإشارة محلها من الإعراب النصب لأنها ظروف تنصب على أنها مفعول فيه. القسم الثالث من المعارف الموصول، يقول: موصول الأسماء الذي الأنثى التي وليا إذا ما تنيا لا تثبثي بل ما تليه أو له العلامة والنون والنون إن تسجد فلا ملامة والنون من بين وتين شددا أيضا وتعويض لذاك قصدا. قال موصول الأسماء بهذا القيد، موصول الأسماء، موصول أشار إلى الأسماء، معنى ذلك الموصول ينقسم على قسمين، أن عندنا الموصول على قسمين، موصول اسمي وموصول حرفي. بهذه الإشارة، ولو أنه ما يذكر الموصول الحرفي، ولكن بهذه الإشارة ما يقول موصول الأسماء قيد، هذا قيد احترازي، احترز عن ماذا؟ عن الموصول الحرفي. فنقول الموصول على قسمين، حرفي حرفي واسمين. والموصول الحرفي خمسة، الشارح يشير إليها، خمسة: لو و أن، أن المصدرية، عفواً أن المصدرية، و أن توكيلها أن من حسن شبه الفعل، أربعة: أن و ما مل، هذه ما المصدرية، هذه على قسمين ما المصدرية، توقيتية أو عبر عنها هو ظرفية وغير ظرفية، تأتي الأمثلة إن شاء الله. فهذا الموصول الحرفي، لو أن، أن، أن، هذه أن مخففة، أن مخفف مخفف أن، ها أنا المصدرية، هذا الداخل على الفعل، يعني الداخل على تقرأ في الماضي في المضارع على فعل الأمر، إن شاء الله تأتي الأمثلة الشرح. أنها داخل على الجملة الاسمية، تدخل على المبتدأ والخبر، المبتدأ والخبر، وتنسقهما، اسمها لا تنصب الاسم ما ترفع الخبر، هذه أن. وأن هي مخففة من أن، لكن فرقها، الفرق بينها وبين أن، اسمها يكون بمنشأ محذوف وجوها، لأنه إن شاء الله نصدق. ما على اسم ظرفية وغير ظرفية، أنا تقرأ على الجملة الفعلية وعلى الجملة الاسمية. ظرفية إذا كانت بمعنى الوقت والمدة، بالأمثلة إن شاء الله نشير لي. وغير الظرفية ماذا؟ بمعنى تعود ما بعدها إلى المصدر، مصدرية فقط لكن ليس ظرفية. الموصول الاسمي عفوا عفوا ايه صح صح خطأ من المعبرة كي كي هذه أنا مخطئ نفس أن أحسنتم أعتذر لو أن أن كلمة هذه أن أنا المخطئة هي نفس أن نفس أن لكن خففت خطأ من أعتذر أخواني أعتذر أن معها أن يذكرون إذا ذكروا أن قال يذكرون أن أيضا معها ولكن فرق بين أن وأن أن هذه مخففة تلك مشددة والمشددة يستر اسمها ولكن مخففة اسمها يكون بني شم محذوف وفيها بعض الشرائط وهذا موصول اسمي موصول اسمي موصول اسم خاص موصول اسمي خاص و موصول اسمي مشترك هذا تقسيم وتخطيط الموصول بهذا الشكل. الموصول الاسمي الخاص هذه الفاظ كم لفظ له؟ الفاظ ستة الفاظ. الذي، التي، اللذان، اللتان، والذين، واللائي او اللاتي او كم لفظ لهم. المشترك، المشترك من، ما، بعد، ذو، والموصول بالالف واللام ال وال، من، ما، ذو، وال. بعد نذكر هذا كل الموصولات اخواني، كل هذه الموصولات سواء كان الموصول موصول حرفي او موصول اسمي لابد له من صله، لابد له من صله. موصول الحرفي لا فرقها، موصول الفرق بينهما بين موصول الاسمي والموصول الحرفي، الموصول الاسمي ينسبت مع صلته بالمفرد بالمصدر، موصول الحرفي هذا ينسبت مع الصلة بالمصدر يكون مصدر مؤول، لكن موصول اسمي لا ينسبك مع صلة المصدر. بعد الموصول، الموصول الحرفي لا يحتاج إلى رابط يربطه بالموصول، الصلة ما تحتاج إلى رابط يربطها بماذا؟ بالموصول. الموصول الاسمي لا بد له من رابط. فجيت شمال ماذا قلت؟ الموصول الحرفي لا ينثبت مع صلته بالمصدر، يعني ما يؤول بالمفرد ولا يحتاج الى رابط، بس لما تحتاج الى رابط. الموصول الاسمي لا ينثبت بالمصدر، يعني لا يؤول بالمصدر، والصله لا بد لها برابط بضمير يربطها ماذا؟ بالموصول. قد يكون هذا الرابط محذوف اذا كان في الكلام. طبعا الكلام في الموصول كلام يعني مطول في مباحث كثيرة. اليوم نقرأ في المقدار ونشوف الآن نصل إن شاء الله. الخلاصة في البحث يقول موصول أسماء، موصول الأسماء ما هو موصول الأسماء؟ يعدد موصول الاسم المطبع عن الموصول الاسمي الخاص، هذا الموصول الاسمي الخاص طبعا. وبقيد موصول الاسماء اخرج ماذا؟ الموصول الحرفي، موصول الحرف. قال موصول الاسماء الذي، هذا واحد المفرد المذكر، الانثى التي، للانثى ماذا؟ التي، الذي للمذكر وللانثى التي. وليا اذا ما تنيا لا تثبتي، تحفظان الذي اخره يا صح، التي اخرها يا، في المثنى احذف الياء لا تثبت الياء احذفها، اذا حذفناها ماذا يكون بعد ذلك؟ بل ما تليه، يعني ما تلي، ما تليه الياء، هل الياء تاتي بعد ماذا؟ في الذي بعد الذال، تلي الذال، وفي التي الياء تلي التاء. بل ما تليه، يعني ما تليه الياء، او ليه العلامه، يعني اجعل بعده علامه التثنيه، يعني اجعل بعده الالف في حاله رفعي والياء في حاله النصبي والجر. بل ما تليه او ليه العلامه، والنون ان تشدد فلا ملامه، يعني تقول اللذان تشدد ماذا؟ النون. اللتان إذا شددت النون هذا أيضا جائز، فلا ملامة لا تلام، حتى في حالة النصب والجر تقول اللذين اللتين أيضا هذا ما فيه إشكال. والنون من زين وتين شدد أيضا، مو فقط في حالة الرفع حتى في حالة النصب والجر أيضا النون تشدد. لماذا تشدد؟ ماذا قصد بهذا التشديد؟ قال وتعويض لذاك القصيدة، حدثنا الياء بعد ما حدثنا الياء من الذي والتي، يقول هذه النون تعويض لحذف الياء عوض من الياء المحذوفة. ينقسم الموصول، يقول الشارح ينقسم الموصول الاسمي وحرفي. ولم يذكر المصنف الموصولات الحرفية، الموصولات الحرفية، الموصولات نصب الكفة الحرفية تصل الموصولات، لكن قد نصب من الأصل نقول الحرفية، وهي خمسة حروف. أحدها عن المصدرية، وهذه عن المصدرية توصل بالفعل المتصرف، توصل بالفعل المتصرف، هذا قيد المتصرف أخرج ماذا؟ أخرج غير المتصرف، يعني لا توصل بالفعل غير المتصرف الجامد، يعني التي توصل بالفعل الجامد هذه ليست مصدرية بل مخففة بعد المشير، مخففة من أن؟ مخففة من الثقيلة. وأحيانا هذه القيود جدا دقيقة، يعني إخراج شيء يأتي بقيد يخرج شيئا آخرا آخرا. وتوصل بالفعل المتصرف ماضيا مثل عجبت من أن قام زيد، يعني عجبت من قيام زيد، أولى المصدر يعني أن وما بعدها سبكت المصدر، هذه المصدرية. أخواني نقصة أن المصدرية هذه أن المصدرية التي تدخل على الفعل المتصرف إذا دخلت على المضارع تنصره، يعني تعمل فيه لفظا، على غير مضارع فقط مصدرية ما تعمل بعد تلغى، يعني إذا دخلت على الماضي أو الأمر فقط تؤوله إلى المصدر، دخلت على المضارع تؤوله إلى المصدر وتنصره. لذا إذا دخلت المضارع نسميها مصدرية ناصبة تعد من النواصب ومصدرية أيضا، مثل عجبت من أن قام زيد ومضارع، يعني أن تصل على الفعل المتصرف ماضيا أو ومضارعا، لو عجبت من أن يقوم نصبته، نصبت منه من أن يقوم زيد، يعني عجبت من قيام زيد، ولكن ما تصل هذا مضارع ولكن ماضي. وأمر أنه أشرت إليه بأن قم، أشرت إليه بأن قم، يعني أشرت إليه بالقيام، أشرت إليه بالقيام، أويت إلى المصدر. رد كرفان في قبل الندى ما يذكر المصدرية، يقول قلنا مصدرية لإخراج الزائدة والمفسرة في قبل الندى، يقول إنما قلت أن المصدرية لإخراج لأخرج أن المفسرة وأن الزائدة. بعدين عندما يذكر أن المفسرة يأتي بقيد شرط، يقول أن المفسرة ما هي التي يقع قبلها جملة وبعدها جملة. محي الدين عبد الحميد في الهامش يقول هذا أحد الشروط، وهناك شرطان لم يذكرهما المصنف، ومن شروطها أن لا يدخل عليها حرف جر، على المفسرة لا يدخل حرف جر، إذا دخل هذا أحد اللي وتكون ماذا قبلها، ماذا بمعنى الجملة التي قبلها ما لا يكون بلفظ القول بل بماذا بمعنى القول، هل ما يشير المصنف بمعنى القول، لكن يقول الشرط الثاني تكون ما قبلها جملة وما بعدها جملة. الشرط الثالث أن لا يدخل عليها حرف جر. شنو بدي أقول إخواني؟ أقول هذه لولا الباء لا التبست بماذا؟ لأن المفسرة، يعني أشرت إليه أن قم يعني أي قم، لكن دخلت عليه الباء أخرجتها عن كونها مفسرة تكون مصدرية، لأن المفسرة هناك كما يقول ابن محمد عبد الحميد يقول المفسرة ما تدخل عليها الباء حرف جر، فهذه يقينا ماذا؟ يقينا أن مصدرية لسبب دخول الباء عليها على الحال. وأشرت إليه بأن قم، فإن وقع بعدها فعل غير متصرف، لأنه قال تدخل على الفعل المتصرف، فإن وقع بعدها فعل غير متصرف نحو قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أن ليس، أن دخلت على ليس، ليس فعل جامد، وقوله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فهي مخففة من الثقيلة ليست مصدرية، مخففة من الثقيلة، وإذا كان مخففة من الثقيلة لابد لها من اسم وخبر، اسمها ضمير الشان محدود، مثلا الآن وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، يعني أن هو الها محدود وجوبا، ومن شأن محدود. وليس للإنسان إلا ما سعى هذه الجملة خبر لي أن في محل رفع خبر لي أن. وكذلك أن عسى يكون قد اقترب أجلهم بعد أن ومن شأن محدود يكون اسم أن. يكون شكرا جميعا شكرا جزيلا. أشرت إليه من أنظم وأنا أقول أن حق الجر لم يدخل على الأعلام. لا يعني أقول ظاهرا دخل على المصدر مصدر الموضوع. لا ما لأن أنا مفكر ما تؤول ما تنسبك وما بعد هذه المصدر أول شيء لا قدنا أول شيء بل بالتأويل إذا ما يجد إذا أولنا نعم ولكن من دون تأويل كلامنا من دون تأويل باء الجر ما تدخل على أن نفسره لأن الحرف لا هنا مصدر مؤول هنا دخلت على المصدر المؤول لا خصوص أن مصدر المؤول من هذا الشيء ومنها يعني من الموصولات الحرفية الموصولات الحرفية أن وتوصل باسمها وخبرها نحو عجبت من أن زيدا قائم يعني عجبت من قيام زيد أن أول تسمى وخبرها لمصدر ومن قوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا لماذا قال ومنه لأنه ظاهره أن ما يعني ظاهره أن من دون ضمير يقول لأن هذا الأصل أننا أننا ثلاث توالي ثلاث نونات أمثال توالي الأمثال حذفت إحدى النونات فصارت أن ولكن الأصل أننا أن واسمها وخبرها ولذا قال ومنه هم يقول هذه مشددة مع ناء الضمير وأن المخففة كالمثقلة لما ما ذكرها المخففة والمثقلة واحد شيء ما وتوصل باسمها وقبلها لكن اسمها يكون محذوفا واسم المثقلة مذكورا أنا قلت لكن اسمها ليش قلت لكن اسمها ما قلت لكن طب لماذا جعلتها مخففة لأن اسمها مرفوع لكن اسمها مرفوع لو قلت لكن لا نقول لكن اسمها اعتبرت مخففة من الثقيل وهو حرف عطف وهو حرف عطف هو موجود اعتبرتها حرف عطف لكن أذكم شنو موجود لكن اسمها إذا ثقلت النون لابد أن تقرأ اسمها لكن اسمها ولكن إذا كانت اسمها بالرفع لازم يكون نقرأ ماذا لكن اسمها هذا راجع القراءة قراءة ما بعدها يجوز أن نقول لكن نقرأ ماذا اسمها ومنها شيء من صلاة الحسية شيء وتوصل بفعل المضارع فقط يعني هذا فقط تقرأ الفعل المضارع لا غير فقط الفعل المضارع مثل جئت لكي تكرم زيدا الشاهد كي دخلت على تكرم زيدا نصبته وأولته إلى المصدر يعني جئت لإكرام زيد أخواني كي أحيانا تكون ليست مقترنة بالله مثلا جئت كي تكرم زيدا هنا يحتمل فيها الوجهان مع اللام إذا قلنا جئت لكي تكرم يقينا هذه مصدرية وموصل حرفي مع اللام يعني اللام ظاهرة اللام حرف جار وكي ناصبة مصدرية لكن لو قلنا جئت كي تكرم زيدا هذه كي في احتمالان كما مر عليكم في قطر النجاة رجع قطر النجاة قد تكون كي حرف جار والفعل المضارع منصوب بأن مقدرة مضمرة يعني كي أن تكرم تفتحواني كي أن تكرم هل إذا اعتبرنا كي حرف جر وقد لا يعني ممكن نقول كي ناصبة نقدر اللام نقول حرف الجر محذوف جئت كي تكرم يعني تقديم جئت لكي تكرم أو جئت لكي تكرم جئت لكي تكرم نقدر اللام هذا إذا كانت محذوفة فإذا كانت اللام داخل على شيء لفظا شيء حتما ناصب لا غير واللام حرف تعليم حرف جر إذا كانت مجرد من لام احتمالان ممكن كي حرف جر وأن ناصب مقدرة أو نعتبر كي ناسبة واللام مقدرة، لام التعليل مقدرة. ومنها يعني من المصادر الحرفية ما، وهذه ما تكون مصدرية ظرفية بعدين نقول أو مصدرية غير ظرفية على قسمين كما قسمنا. ومنها ما وتكون مصدرية ظرفية ظرفية لمنع الوقت، يعني إذا أولد المصدر ماذا هذا المصدر يكون معنى مدة أو وقت. نحو لا أصحبك ما دمت منطلقا، يعني لا أصحبك مدة دوامك منطلقا، مدة ظرف ظرف تأول بالظرف مصدر مع ظرف، هذه مصدرية يسمونها توقيتية أيضا. ما التوقيتية؟ مصدرية توقيتية ومصدرية ظرفية وغير ظرفية، مصدرية ظرفية وغير ظرفية. نحو عجبت مما ضربت زيد، من عجبت من ضربك زيد، أولا ما بعد الجملة إلى المصدر من دون أن يكون هناك ظرف أو وقت، ليس في معنى مدة أو وقت. عجبت من ضربك زيد. وتوصل هذه ما توصل بالماضي، توصل بالمضارع، توصل بالجملة الإسمية إيش الآن، وتوصل بالماضي كما مثل أو كما مثل، وبالمضارع نحو لا أصحبك ما يقوم زيد، يعني لا أصحبك مدة قيام زيد. هنا بالقرينة مثلا أنها مصدرية، المصدرية غرفية ليست مصدرية غرفية. لا أصحبك من المعنى نفسه، ما أصحبك ما يقوم زيد، يعني ما لا أصحبك مدة قيام زيد. وعجبت مما تضرب زيدا، يعني عجبت من ضربك زيدا، من ضربك زيدا. هنا مصدرية فقط ليست ظرفية لكن داخل على الفعل المضارع. ومنه يعني من دخولها على الفعل المضارع على الفعل، كنا على الفعل مو فعل ماضي نسوا، ومن دخولها على الفعل الماضي. ومنه بما نسوا يوم الحساب، بما نسوا يعني ماذا؟ يعني بنسيانهم، بنسيانهم يوم الحساب. يعني هذا أيضا مصدرية، ما مصدرية هذه. وبالجملة يعني توصل بالماضي، توصل بالمضارع، وتوصل ماذا؟ بالجملة الاسمية. الحمد لله رب العالمين. وبالجملة الاسمية نحو عجبت مما زيد قائم، يعني عجبت من قيام زيد. أول الجملة الاسمية ماذا؟ بالمصدر. ولا أصحبك ما زيد قائم، يعني لا أصحبك مدة قيام زيد. بعد من معنى نفهم أنه بمعنى المدة، يعني ما مصدرية ظرفية. وهو قليل، وهو قليل عن ماذا؟ يعني دخول ما المصدرية الظرفية، دخول ما المصدرية الظرفية على الجملة الاسمية قليل، تدخل لك القليل دخولها. الضمير يعود هذا إلا هذا الشيء الذي ذكرنا، ما المصدرية، دخول ما المصدرية الظرفية على الجملة الاسمية قليل. وأكثر ما توصل الظرفية المصدرية بماذا توصل؟ إذا كان هذا قليل كثيرا بماذا؟ كثيرا بماذا توصل؟ قال وأكثر ما توصل الظرفية، توصل الظرفية المصدرية بالماضي أو بالمضارع المنفي بلن، مضارع منفي بلن. مثل لنا قال نحو لا أصحبك ما لم تضرب زيدا، يعني لا أصحبك مدة ضربك، مدة عدم ضربك نفي، أنه لا أصحبك مدة عدم ضربك زيدا. ويقل وصلها عن المصدرية بالفعل المضارع الذي ليس منفيا بلم، نو لا أصحبك ما يقوم زيد، تدخل لكن قليل. لا أصحبك ما يقوم، يعني لا أصحبك مدة قيامي زيد، هذا قليل يقوله على الفعل المضارع غير منفي بلم. ومنه هذا المثال، يعني يقوله على الفعل المضارع ليس منفيا بلم، هذا المثال قول الشاعر. أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قيلته لك. الشاهد أطوف ما أطوف، أطوف تطويفا أو مدة طوافي. الشاهد أنه ما دخلت على فعل مضارع ليس مقرونا، يعني ليس منفيا بلم. ومنها يعني من الموصولات الحرفية لو، وتوصل بالماضي نحو وددت لو قام زيد، يعني وددت قيام زيد. والمضارع له وددت لو يقوم زيد، وددت قيام زيد لكن المستقبل، هذا معناه المستقبل. ها وددت، وده وود بفك الإقرار وديه، لأن إذا اتصلت ضمير، إذا اتصل الضمير ضمير متحرك بالفعل وهو تحرك يفكر إدغام وجوبا. ومن نفهم أنها مكسورة العين؟ هذا سؤال يعني جيد، يعني من أين نفهم لعله من باب فعل فعل مو من باب فعل؟ هذا بعد راجع للضبط اللغوي، يعني يرجع للغة. صحيح يا قوانين صحيح أبواب الثلاث المجرد هي أبواب ستة مضبوطة، ستة أبواب، لكن استعمالها سماعي. يقولون هي قياسية لكن استعمالها سماعي، يعني شنو؟ يعني قياسية يعني الفعل الثلاث المجرد محصول في هذه الأبواب الستة لا غير، لا يخرج عن هذه الأبواب الستة. لكن مادة كذا الكذائية تستعمل في أي باب من الأبواب؟ هذا استعمالها في أي باب من الأبواب هذا راجع ماذا؟ إلى السماع والنقل. لا بد أن نسمع من العرب أو نرجع للقواميس حتى نفهم المادة كذا، يعني المصدر الفلاني يستعمل في أي باب من الأبواب. لكن مع أنه السماع من هذه الجهة، لكن بقول الأبواب محصورة، ثلاث المجلد محصورة في ستة أبواب تسمى الأبواب الست معروفة عند الصلفيين. بل وبعد مضبوطة في الصف ما نحتاج نذكرها. نعم، على أي حال إلى هنا هذا الموصول ماذا؟ الموصول الحرفي يشير إلى يبين البيت الذي قاله موصول الله أسمائي. قال ما قلنا هنا ليخرج الموصول الحرفي، لذا يقول فقول المصنف موصول أسمائي احتراز من الموصول الحرفي. موصول الحرفي ما هو؟ وأن وأن وكي وما ولو. علامته علامة كونه موصول حرفي ما هي علامته؟ يقول تأويله للمصدر أولا، يعني صحة حلول المصدر محله، صحة وقوع المصدر محل هذا الحرف المصدر مع صلته. يعني إذا حذفنا هذا الموصول الحرفي مع صلته وجعلنا مكانه المصدر المعادل له يصح المعنى، يستقيم المعنى. لذا قال وعلامته صحة وقوع المصدر موقعه. نعم وددت لو يقوم، يعني وددت قيام أي قيامك، وددت لو تقوم يعني وددت قيامك، وعجبت ما تصنع وجئت لك أقرأ ويعجبني أنك قائم وأريد أن تقوم. وقد سبق ذكر في التفسير الآن ذكرنا هذا التفصيل، لا نحتاج إلى تكرار. الموصول اسمه هو الموصول اسمي الآن ذكرنا خمسة ستة ألفاظ. لاحظوا إخواني لأن المعاني ستة، المعاني ستة، لكل معنى وضع له خاص. هذا الموصول الاسم الخاص، الخاص لكل معنى وضع لفظ، وضع لفظ. المعاني ستة التي يعني الغاية، يعني الغاية ستة، فالألفاظ أيضا تكون ستة. فينتبه أصلا. وأما الموصول الاسمي فالذي مثل المذكر والتي مثل المؤنثة، وفإن سميت أسقطت الياء وأتيت مكانها بالألف حاسة رفعي نوع اللذان واللتان، وبالياء في حالة الجر والنصب فتقول اللذين واللتين. بعد هذا خلاف، الخلاف الموجود في أسماء الإشارة، اسم الإشارة المثنى أيضا يأتي من هذا الخلاف، أن اللذان واللتان معربان أو مبنيان. المشهور من معربة من بين الموصولات معربان في حالة رفعي بالألف وفي حالة النصب والجر بالياء، يعني التثنية من خواص الاسم. وإن شئت شددت النون عوضا عن الياء المحذوفة، لذا هناك قال وتعويض لذات قصيدة، هذا تشديد النون عوضا عن الياء المحذوفة. فقلت اللذان اللتان وقد قرأ واللذان يأتيانها منكم، ويجوز التشديد أيضا مع الياء يعني في حد النصب والجر، لكن ماذا وهو مدى الكوفيين عند الكوفيين لا عند البصريين. فتقول اللذين واللتين. سؤال إخواني، الكوفيين يجوزون ذلك، البصريين لماذا لا يجوزون؟ على أي حساب ما يجوزون؟ ما هو الدليل لعدم تجويز ذلك؟ مو واحد يسأل البصريين لماذا لم يجوزون؟ ما جوزوا. نعم في حالة الأمر يجوزون، يقول اللتان، لكن في حالة النص والجر لا يجوزون. استمع شاتكو اللذان يجوزون استمع شاتكو. نعم سؤال هكذا، أقول البصريون يجوزون اللذان تشديد النون مع الألف اللتان، لكن في حالة النصب والجر لا يجوزون اللذين اللتين. الكفر يجوزونها لكن البصريون لا يجوزون. أقول لماذا لا يجوزون؟ مثلا واحد يسألنا لماذا لا يجوزون؟ إذا فقط مجرد التقاء ساكنين في كلا الصورتين كلتا الصورتين يجوز التقاء ساكنين. اللذان الألف ساكن والنون مشددة النون الأولى ساكنة. لا لا لا لا أقول أما نقول اللذان نون مشددة النون الأولى تكون ساكنة والألف ساكن التقاء ساكنة. اللذين مين يا ساكنة الأولى والنون ساكنة الأولى التقاء ساكنة. إذا كان التقاء ساكنين في كلتا الصورتين التقاء ساكن موجود، لماذا يجوزون في حالة رفعي لكن في حالة النصب والجر لا يجوزون؟ قد يكون في حالة الجر والنصب هناك أمن التباس، أما في حالة رفعي فيه التباس مع غيره قد يكون هناك. لا ما شوف يعني ما يوجد التباس. لا ما أنا ذكرت هذه النقطة أن التقاء ساكن على وجهين أو لا. إذا ما ذكرت لاحظ إخواني التقاء ساكن على وجهين، التقاء الساكنات التقاء الساكنين على قسمين، التقاء الساكنين جائز والتقاء الساكنين غير جائز، جائز وغير جائز. هذا اصطلاحا عند الصرفيين يسمونه على حده، على حدنا على تعريفه على جائز، وغير الجائز يسمونه على غير حده اصطلاحا على أفن على غير حده. بس يعني ما في مشكلة. الجائز استقاس ساكن الجائز أو على حده قال تعريفه هكذا، أن يكون الساكن الأول حرف مد والثاني مدغم، يعني وأن يكون الثاني مدغما في مثله، هذا الجائز، أن يكون الساكن الأول حرف مد والثاني مدغما في مثله. غير الجائز تعرف الأشياء بأفضادها، غير الجائز خلاف ذلك، خلاف ذلك. الأول الشرعين يعني إذا انتفى هذا الشرط يسمى ماذا؟ غير حد أو غير جائز. التفت إخواني سورة الحمد، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا التقاء ساكنين لكن جائز. كيف جائز؟ لأن الساكن الأول حرف مد، ألف حرف مد واللام اللام ساكنة مشدد، يعني ودغمة بمثله في مثله لامان ساكن لا لا الضاء هذا الألف حرف مد لين لام مشددة اللام ساكن ثاني مدغم في مثله دابة الألف حزمت والباء ساكن مدغم في مثله هذا جائز. غير جائز إذا كان المد الأول مثلا الأول مو حرف مد وإن كان الثاني ما مدغم فيه، أو كان الأول حرف مد لكن الثاني ليس مدغم في مثله. لذا مثلا في التوكيد في المثنى ليش نقول مثلا الآن في المضارع نريد أن نؤكده يا ضربن، نأكد من الخليفة يا ضربان تضربان أنت يعني تضربان، لكن لا يجوز أن نقول تضربان تضربان لا يجوز، لتضربان. صحيح الأول مات لكن الثاني ساكن غير مدغم في مثله، لكن لتضرباني جائز، جائز هذا. فعلى أي حال الجائز أن يكون الساكن الأول حرف مد والساكن الثاني مدغم فيه. نأتي فيما نحن فيه مثال فنطبق على ما نحن فيه. اللذاني الألف حرف مد، ها النون ساكن الثاني مدغم في مثله، النون مدغمة في النون، فإذا جائز هذا. لكن اللذين الياء حرف لين ليس بالمد، لأن حرف المد قواني حرف الألا الذي يكون ما قبله حركة تناسبه، الألف ما قبله فتحة، الياء ما قبلها كسرة، والواو ما قبله الواو ما قبله وما قبلها ضمة. الآن هذه الياء ما قبلها فتحة ليست كسرة، فإذا مو حرف مد. والنون ساكن مدغم في مثله لكن ساكن الأول اسم، هذا عند البصريين. عند الكوفيين يجوزون هذا، يعني لا يعتبرون هذه القاعدة، ما عندهم هذه القاعدة يعني، أو يعتبرون حرف المد سواء كان ما قبل حركة تناسبه أو لا تناسبه، يعتبرون كل حرف مد أيضا. لذا قال ويجوز التشديد أيضا مع الياء وهو مذهب الكوفيين، فتقرأ اللذين واللتين، وقد قرأ ربنا أرنا اللذين بتشديد النون، وهذا التشديد يجوز أيضا في تثنية ذا وتاء اسمي الإشارة، فتقول ذاني وتاني، وكذلك مع الياء تقول ذين ذين وتين، لا بالكسر أقولكم ذاني تاني ذيني وتيني، كسرة النون يعني النون مكسورة مو مفتوحة أخواني. وهو مذهب الكوفيين، والمقصود بالتشديد أن يكون عوضا عن الألف المحذوفة في تسل الإشارة، طبعا هذا في الإشارة كما تقدم فيه الذي والتي، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. شنو يعني؟ جائز يعني ممكن، يعني جائز جواب معناه يعني الإشكال، غير جائز غير جائز لم يجب في مقابل غير الجائز. للمتأكد الخطأ، ما الذي يترتب عليه إذا كان جائزا غير؟ يعني يمكن استعماله، مثلا مثل الآن ضالين هذا معانه ثقافة، هذا جائز عندهم، يمكن استعمالها.